في خطة الثلاثة الذين تكلموا بمن، وقد ذكرنا أن هذا الحديث رواه ستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالعادة في مطلع الكلام نذكر بملخص ما ذكرته قبل ذلك، تذكيرا لمن حضر وإعلاما لمن يحضر لأول مرة حتى يتواصل معنا في الكلام. فهذا الحديث رواه ستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. اتفق الشيخان على رواية هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وانفرد البخاري برواية الأعرج عن أبي هريرة، وانفرد مسلم برواية أبي رافع واسمه نفيع قال عن أبي هريرة في باب الجامع ثلاثة. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد من طريق محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة، وروى أحمد في مسنده هذا الحديث عن أبي سلمة وخلاف بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة كذلك تمام السلسلة. يبقى محمد بن سيرين والأعرج وأبو رافع ومحمد بن شرحبيل وأبو سلمة وخلاف بن عمرو. وحديث خلاس بن عمرو طريق خلاس هذا قلنا انه منقطع لان خلاس بن عمرو لم يسمع من ابي هريره كما قال احد المهتم. وحديث ابي سلمه في مسند الامام احمد ايضا اسناده ضعيف لان في اسناده عمر ابن ابي سلمه وهو ضعيف ايضا. وطريق محمد بن شرحبيل طريق حسن لولا ان فيه عن عامه محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السيره التي لخصها ابن هشام، احنا عارفين سيره ابن هشام، سيره ابن هشام في الاصل هي تلخيص لسيره محمد بن اسحاق امام المغازي، واضاف عليها ابن هشام شيئا من عنده. فهذا الطريق في كتاب الادب المفرد للامام البخاري فقط العله فيه في عنعنة محمد بن اسحاق، لان محمد اسحاق ايه كان يدرس. ممكن اقرا عن التدريس وعرفكم يعني ايه مدرس عشان تفهموني وتعرفوا الكلام، ولا هنبتديها درس من اولها؟ انت عارف معنى التدريس ايه؟ الدرس هو اختلاط النور في الظلام على وش الفجر كده، تقوم جايب النور على ايه؟ على شويه ظلام، يبقى فيه غبش. المدرس رجل فعل فعلة شائنة في الخطا، دلس عليك يعني كذب عليك غش، هذا معنى ايه؟ معنى التدليس. التدليس طبعا انواع لا يعنيني منها الا النوع الاول اللي هو ايه؟ منه محمد بن اسحاق. خلاص هنشرح نوع واحد بس من التدليس لاجل يعني ان تعرفوا ما بذله علماء الحديث في ضبط السنه وحفظها، وما خص الله عز وجل به هذه الأمة من خصيصة الإسناد دون غيرها من الأمة. التدليس الذي أعنيه اسمه تدليس الإسناد. التدليس أنا قلت أنواع، ممكن تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسويق، تدليس العصر، تدليس السطور، تدليس الرجال والأماكن. ست انواع من انواع التدليس. هذا النوع الاولاني هو ايه؟ تدليس الاسناد. علماء الحديث بعد كون تدليس الاسناد سيقولون هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني احنا دلوقتي هنفترض ان احنا زمان الرواية تمام، وانا شفتكم هقعد الوقت قاعد زي ما اهو اول حدثني فلان عن فلان عن فلان، هفترض ان انا من طبقة الامام احمد بن حنبل عشان ما اصدق بسنين شوية خلاص. الامام احمد يقول حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن انس، يعني هجيب اسناد قصير قوي عشان نحفظه، مش هجيب اسناد طويل عشان ما يتوش المهم. يبقى احمد بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام كام واحد؟ ثلاثة خلاص. سفيان بن عيينة والزهري وانس، جميل. خليني انا من طبقة الامام احمد، انا لما احب اروي الحديث ده هقول حدثنا سفيان عن الزهري عن انس، انت تلميذي وسمعت مني كتير ولا سنوات، انا بقول حدثنا فلان انت بتكتب وراه. طيب انت بقى لما رحت بلدك وحبيت تعمل مجلس زي ما انا عامل كده وحبيت تروي هذا الحديث هتقول ايه؟ هتقول حدثني ابو اسحاق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس، جميل. لكن اللي حصل ان انت جالك سفري فسافرت غبت لك اسبوع بره، الاسبوع ده انا شغال ما نشغلش كل يوم بعمل مجلس، والمجلس مثلا بقول لكم 30 40 حديث، خلينا هنقول 30 50 حديث في 7 ب 350 حديث، ال 350 حديث دول فاتوك لانك انت فين؟ مسافر. فاول ما رجعت من السفر قلت له يا جماعه الشيخ ابو اسحاق ده قال حاجه، قال لك قال 350 حديث كذا كذا كذا، يا فاتوني. طب انا عايز اروي الاحاديث دي علشان ارويها صح هعمل ايه؟ هاخدها عن زميلي عني، ما انت هتجيبها منين؟ ما فاتتك، ما تقدرش تقول حدثني ابو اسحاق، لو قلتها يبقى ايه؟ كذاب على طول، يبقى دخل في الشريحه الاخرى وهو الكذابين، لو الكذبه اللي هو يسقط روايته بالكامل حتى الذي صدق فيه. ليه؟ لان عندنا قول يقول من جرب عليه الكذب اتهم بالصدق. اكبر مشكله لناقل الخبر ان يكون كذاب، اكبر مشكله يكون من عقوبته ان يرد عليه حديثه كله، لان انا مش عارف ده كذب فيه ولا لا، مش عارف الست اللي مطلقه وانت عايز تتجوزها، لو قدامك مطلقه وارمل هتاخد مين؟ هتاخد الارمل. ليه؟ هتقول المطلقه انا مش عارف ايه مشاكلها، يا ترى المشكله كانت من عندها ولا كانت من عند زوجها؟ ها؟ ويا ترى زوجها محق ولا هي محقه؟ زوجها مصيب ولا هي مصيبه؟ ها؟ انت ما انتش عارف الحدوته هي فين؟ فتقول دماغي انا ايه اللي دخلني في المتاهات واروح على مش عارف القضيه؟ مع انها ممكن تكون انسانه فاضله. ها؟ وتكون احسن من الارمل اللي انت هتاخدها، واحسن من البيت اللي انت هتتزوجه. خلاص؟ لكن انت ليه رديت البيعه كلها؟ دماغك. بس ادي المسألة. فانا راجل كذاب. كذا. انا مش عارف بقى الخبر اللي اداهوني ده تبع الكذب ولا تبع الصدق. دماغي. بقوم عامل ايه؟ موقعه كله. خلاص كده؟ فانت بقى عشان تاخد ال 350 حديث اللي فاتوا دول هتعمل ايه؟ هتقول حدثني فلان زميلك قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس. كان في حاجه كده زمان عند المحدثين يموت فيه اسمها العلوم، يموت في حاجه اسمها العلوم. ايه العلوم ده بقى؟ العلوم ده انواع برضه. النوع اشرف انواع العلوم أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، أن تقل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما يكون بينك وبينه أربعة يكون كام؟ ثلاث. خلاص؟ يعني المصباح اللي فوق ده مثلا، لو أنا تحت في الدور الأرض خالص، الإضاءة يكون شكلها إيه؟ ضعيفة شوية. طب أنا عندي إضاءة جيدة أعمل إيه؟ أطلع فوق، كل ما أقرب من المصباح كل ما الإيه؟ الإضاءة تكون جيدة. طيب السراج المنير صلى الله عليه وسلم كل ما تقرب منه زي ما تكون قربت من المصباح. فالعلماء بقى لما يعرف مثلا عنده حديث ثلاثي زي الحديث اللي احنا بنقوله ده، حدثنا سفيان عن الزهري عن انس، ده اسناد ايه؟ ثلاثي. بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد ثلاثي. طب انا نفسي ده بيني وبين الرسول اثنين، لان كده احسن لي. عرفت بقى ان في بلاد واق الواق واحد عنده نفس الحديث ده بس بينه وبين الرسول كان واحد. ما هو انا هو والواحد ده كمان، يبقى اديني اهو اعمل ايه بقى؟ ابيع الدار والحمار واستدين وسافر علشان اخذ منه الحديث وهو عندي، بس الحديث اللي عندي ايه؟ ثلاثي، وانا عايزه ايه؟ ثنائي. خلاص؟ ابيع اللي ورايا اللي قدامي عشان اروح اجيب الحديث ده وهو عندي واسناده صحيح برضه. يبقى انا لما رحت كنت اقصد ايه؟ العلوم. طيب انت بقى لما تيجي تروي الحديث ده عني هيبقى اسنادك ايه؟ رباعي، مش كده؟ انا اسنادي ايه؟ ثلاثي. بقول حدثنا سفيان عن الزهري عن انس، انت رحت بلدك وبقيت شيخ خلاص، وقعت على الترابيزه دي وساع وعمال تقول حدثني، فيبقى بينك وبين الرسول كام؟ أربعة. يبقى زادك إيه؟ رباعي. طب ال 350 حديث اللي أنت هتاخدهم دول لما تاخدهم عن زيادك يبقى إسنادك إيه؟ خماس. يبقى نزلت ولا لا؟ فتقول أنت في نفسك إيه؟ طب ما أوقع زميلي ده من الإسناد، ها؟ وأبويا على مسحق على طول. أنا اللي يخليني يبقى بينه وبين الرسول خمسة؟ لا، بينه وبين الرسول أربعة بس. خلاص؟ بس انت لما هتوقع بقى زميلك ده هتقول حدثنا ابو اسحاق عن قول عن ابي اسحاق، المدلس ما يعرفش يجيب ابدا لفظه تدل على السماع، والا يبقى ايه؟ يبقى كذاب. لكن كلمه عن دي يجري فيها كلام، ها؟ واسع جدا. يعني انت دلوقتي لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، حد يكذبك؟ لكن لو قلت حدثنا رسول الله هتيجي منين؟ ها؟ فعندي كلمه عندي واسعه جدا جدا، فيها ثوب اتصال وثوب انقطاع. خلاص؟ طبعا الاتصال بتاعها مشروط وانقطاعها معروف. خلاص؟ فانت بقى علشان يبقى اسنادك رباعي توقع مين؟ توقع زميلك ده وتقول عن ابي اسحاق، هو ده التدريس. نرجع للتعريف بقى اللي انا قلته في الاول، هتلاقيه واضح زي الشمس دلوقتي. التعريف تدريس الاسناد هو ان يروي الراوي اللي هو انت عن شيخه الذي سمع منه، هو قاعد وثبت سماعه، ما لم يسمع منه. ال 350 حديث لما هو قال عن ابي اسحاق سمع مني، وما جابها منين؟ من زميله. طيب اشكال التدريس ده ليه بنضعف حديث المدلس؟ علشان ما نعرفش زميله اللي وقعه ده ثقه ولا كذاب ولا ضعيف ولا مغلط. ما احنا ما نعرفش، ما انا بضعف الاسناد ليه؟ لان الذي اسقطه المدلس انا ما اعرفش يطلع ايه. لكن لو افترضنا جدلا يعني انك انت بتدلس لكن لا تدلس الا عن ثقة متقن، يبقى حديثك ايه؟ صحيح. برغم انك مدلس، تعرفين الوحيد في الدنيا اللي له خصيصة بيه؟ سفيان بن عيينة بس، المدلس الوحيد. دي فزورة يعني، برضه احفظها برضه عشان بتعمل بقى شغل مع زمايلك. لما تقعدوا في المناظرات والتنقيحات ومش عارف ايه تقوم ايه في تكات كده يعرف بها اللي مذاكر من الشباب اللي عنده الغريب واللي ما عندهوش. الوحيد في الدنيا, وطبعا ده مش كلام, ده كلام ابن حبان رحمه الله في مقدمه صحيح, الوحيد في الدنيا المدلس الوحيد الذي تستوي عن علته مع تصريحه بالسماع هو السيد العلم لما يقول عن تساوي اخبرني او حدثني او سمعت او الى اخره. تمام, لانه كان يدلس ولا يدلس الا عن ثقه متقن مثل نفسه. كان السيد العلم ده شمس شمس الشموس كان العلم رحمه الله. خلاص, يبقى لما بيقول ده محمد بن اسحاق مدلس يروي عن يزيد بن قصير بن عبد الله بن قصير, ده هو الحديث حديث يقول لك ان كان في النادي الا ثلاث عن يزيد بن عبد الله بن قصير. محمد بن اسحاق قال عن مدلس, يبقى اسناده ايه؟ ضعيف. ليه؟ لان احنا ما نعرفش الوسطه اللي سقطها دي من الاسناد ضعيف ولا ثقه. فبناخد بالايه؟ بالاحوط على طول في علم الحديث. بالاحوط على طول. كما قال ابن رقيق العيد او غيره. قال: خصلتان لا يصلح فيهما حسن الظن. الحكم والحديث. الانسان الاصل فيه متهم حتى تزول براءته ولا بريء حتى تزول يزول التهامه؟ ها؟ بريء حتى يزول ايه؟ لا, الراوي في علم الحديث متهم حتى تزول براءته. خلاص؟ يعني الراوي المجهول, مجهول ما نعرفش عنه حاجه خالص. نقبل حديثه؟ قال لك لا, ما بقاش حديثه. أنا ألزم الأمة دي كلها بكلامي بنقل راوي مجهول, وممكن يكون الحديث فيه حكم فيه تحريم حاجة معينة, فأنا ألزم الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من لدن رواية هذا الحديث إلى أن تقوم الساعة بخبر واحد مجهول؟ لا. قال لك ما أقبلوش إلا إذا كان كده, اللي كان سر. طب هو مجهول, قال لك ارده. يبقى اذا الراوي متهم ولا بريء؟ حتى تثبت براءته. خلاص؟ الحكم اللي هو القضاء, يعني يجي واحد قدام القاضي ادعى دعوه اسلمها له؟ لا, ما سلمتش الدعوه ابدا لحد ما يجيب ما يثبت ان الدعوه بتاعته صحيحه. يبقى اذا حديث المدرس يا جماعه عليه ضعيف, لأن الوصفة التي أسقطها لا ندري ما هي على سبيل التحقيق, تقبل ثقة يعني ولا إيه؟ ولا ضعيف لا يقبل. العلم العلم جميل ولا مش جميل؟ ودقيق. ها؟ علم جميل ودقيق. زي ما بقول لكم كده, اللي يعرف علم الحديث يقول الدنيا تنور قدامه. ليه؟ لأن أي واحد متكلم في الدين لازم يلوم الحاجتين. لازم يقول حاجتين, تثبيت الدليل ثم تثبيت الدلالة. يبقى عندي دليل ودلالة قبل ما تتكلم. الكلام اللي انت جايبه جبته منين؟ الأول خالص قبل ما نتخانق يعني, جبته منين؟ يقول انا جبت من كذا كذا كذا واثبتت انه صحيح. خلاص, عديت الايه؟ العقبه دي. طيب الحاجه الثانيه, الفهم اللي انت فهمته من الكلام جبته منين برضه؟ يبقى انا عندي اي حد هيتكلم في الدين لازم تطلبه من الاثنين دول. يثبت دليله الاول, جاب منين الدليل الكلام ده ويثبت انه صحيح, ثم يثبت صحه فهمه عن الدليل. طب تثبيت الدليل عايز علم اصول الحديث اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي, وتثبيت الدلاله عايز حاجه اسمها علم اصول الفقه. يبقى هما كجناحي الطائر. علم اصول الحديث جناح, وعلم كل فقه جناح آخر. خلاص كده؟ يبقى من خلال الإسناد بنتكلم في علم الحديث، ومن خلال الناس بنتكلم في إيه؟ في علم أصول الفقه. طيب بس شوف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودي رواية محمد بن سيرين، وبنضيف لها ما ورد في روايات اللي هي الخمسة الآخرين الذين سميتهم. وقد وقفت هذا الأسبوع على رواية غريبة جدا لهذا الحديث في كتاب تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي. والحقيقة الكتاب ده فيه فرائض يعني، لكن أغلبه مناكير، وأنا هضم الزيادات الغريبة في حديث أبي الليث السمرقندي ده واحنا بنتكلم عن العلم. قال صلى الله عليه وسلم: لن يتكلم في المهدي الا ثلاثه، عيسى بن مريم عليه السلام لاول واحد، وجريج. وكان جريج رجلا عابدا في بني اسرائيل اتخذ صومعه، وبعدين عبد الله عز وجل فيها، ولم يكن هذه الصومعه درج، ما كان لها سلم. طب الصومعه دي في الدور الثاني كده زي الصندره دي، طب كان بيفعلها ازاي؟ رابط حد يتسلق، واول ما يوصل للصومعه يسدد الحبل وراه علشان ما فيش حد يعرف يطلع له، ما هو ايه؟ تخلى عن الناس وايه؟ وتفرغ العباده بتاعته. امه كانت في البلد وهو بره البلد في الصومعه. جاءته امه يوما بعدما ايه يعني اشتاقت اليه وكلمته. في حديث ابي رافع عند مسلم قال ابو رافع يصف فعل ابي هريره بصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لام جريج وهي تنادي عليه وقد وضعت كفيها على حاجبها وهي تنادي عليه: يا جريج كلمني انا امك. فصلى فجر وهو يصلي قال: ربي امي وسلامي امي وسلامي، فاختار سلامه على اجابه امه. وذكرنا في المحاضرات الماضيه ان مبدا جريج انه كان رجلا فاجرا كما في حديث ابي سلمه عند الامام احمد، وكان يكسر يربح مره ويخسر مره، فيئس من هذه التجاره وقال: لان تمسنا تجاره لا خساره فيها. التجارة التي لا خسارة فيها هي أن يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب احنا هنوقف النهارده عن قول جريج: ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. العلماء قالوا: يا ترى هل تلفظ بهذا؟ يعني هو بيصلي كده قال أمي وصلاتي أمي وصلاتي، ولا قالها في نفسه؟ فمن أهل العلم من قال: بل قالها، نطق بها، وأن هذا كان في شرعهم جائزا. خلاص؟ وطبعا الكلام ده طبعا غير مستغرب، لأنه كان في شرعنا أيضا كان جائزا في أول الإسلام، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وحديث زيد بن أرقم في الصحيحين أيضا. ابن مسعود قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يسلم. قال المسعود: هاجر الهجرتين، راح حبشة المرة الأولى، وبعدين وصلته الأخبار أن قريش صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإيه بقى الدنيا رايحة كده ومعاك كده تحزين ولا الكلام ده، فأمر العين على مكة، فإذا الأمر أشد مما يتصور. فالرجعة الثانية بقى بتاعت ابن مسعود، طبعا قبل ما يطلعوا على الحبشة كان ابن مسعود يقول كان الواحد ويجي جنب أخوه يكلمه يقول: إيه أخبارك وعامل إيه ورايح فين بعد الصلاة ومش عارف إيه والكلام ده، يعني بيقعدوا يسافروا كده هما إيه وهما بيصلوا. وكانوا برضه إيه يقعدوا يلعبوا بالحصى برضه وهو إيه وهم مصلين. فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه قال: اذا صلى احدكم فلا يمسن الحصى الا واحدا، يعني زي ايه؟ اللي جت كده ماشي، لكن ما عادش ايه؟ ما عادش يلعب الحصى او يتكلم، الكلام ده بعدين. لكن ابن مسعود لما خرج من الحبشه كانوا يتكلم في الصف ويسلموا على بعض في الصلاه والكلام. فلما رجع ابن مسعود رضي الله عنه وجد النبي عليه الصلاه والسلام يصلي فسلم عليه كالعاده، فلم يرد عليه، فركبه غم كبير. ليه ما ردش عليا؟ اكيد انا عملت حاجه. وقعد زعلان في نفسه كده: ازاي ما ردش عليا وكلام؟ فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال له ابن مسعود: إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وطبعا الرواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن في الصلاة لشغلا. إلى إيه؟ إلى يحدث من أمره ما يشاء. إلى أنزل إيه؟ أنزل تحريم الكلام. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنعنا من الكلام أو نهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلم في صحيح مسلم لما كان يصلي قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطف رجل من القوم فقلت له: يا رحمك الله. قال: فجعلوا ينظرون إليه، ينظرون إليه نظر الصدر، يعني ينظر الصدر إلى كذا ببراءة كذا، إن يعني إيه اللي أنت عملت ده. قال: فقلت له: ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ لكم إيه؟ كان في الصدر. قال: فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، يريد يسكت يعني. قال: لكني سكت. فلما قضيت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هو الذكر والتسبيح والقراءة في القرآن. شوف يعني قد إيه أثر هذا التعليم في معاذ بن حكم السلمي. يقول: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. لابد وأنت تدعو الناس أن تقدر أن المخالف جاهل بالحكم. لازم تعرف مش إنه معاند وتعامله على اساس انه عارف وعاند، لا، ممكن يكون عنده فكره خالص عن الموضوع، فانت تقدر بينك وبين نفسه ان هو جاهل بالحكم. يبقى الجاهل ينبغي ان يعلم، والتعليم ده عايز رحمه وشفقه. اخوك جاهل بحكم ما، يبقى تكون رؤوف به وتكون شفيقا ايضا وانت بتبلغه قوي. تقول له: انت انا شفتك عملت كذا كذا كذا كذا. ليه؟ مش هنروح نسمع ايه سميت الهبال اللي انت بتعمله مش عارفين نعمل خناقه؟ لا. الشيخ الالباني رحمه الله عليه لما رحت زرته في الاردن سنه 1407 وكنت حريص ان اصلي جنبه علشان ايه؟ برضه ارمقه في الصلاه، يعني برضه اشوف بيعمل ايه في الصلاه كده. كنتوا عارفين طبعا من اشهر كتب الشيخ صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كانك تراه. كتاب مبارك جدا جدا، طبع عشرات الطبعات وكل الى كل لغات العالم. بحيث انك لو قرات الكتاب ده ستصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهيئتك صح. فكان من ضمن الحاجات اللي انا تعلمتها من كتاب الشيخ رحمه الله عليه تحريك الاصابع. فاحنا بنقرا يعني حسب فهمنا. فانا كنت بحضر ايه؟ صباعي كده في الدنيا ايه في الصلاه رحمه الله. طبعا دي عمل فيها مشكله في العزب عندنا، واخد بالك ازاي مع الجماعه دي الاخوان الفلاحين المزارعين اهالينا طول ما انا قاعد اعمل كده واخد بالك، فانا شغله عشان في الصلاة. قلت لك ازاي؟ حتى واحد ايه واحد بعد ما خلص صلاة قال لي: انتوا بتقولوا الصلاة بدون صدود. قلت له: انت بتستهزئ بالسنة. وكان ورانا في النادي بقى بيستهزئ بالسنة ازاي؟ بتاعه وزعلته. طبعا كل ايه كل حاجة يعني صغرت في السن يعني ما لسه ما بنجرب في الناس يعني بندعو بنجرب. فالمهم لما رحت وبعمل كده وبتاع في الشيخ الألباني شافني بعمل كده. شوف بقى طريقة الشيخ معايا وهو عارف كويس جدا ان انا واخد القصه دي من كتابي هو، لان الشيخ الألباني اول من اشهر هذا في الدنيا كلها. لا أعلم أحدا سبق الشيخ الألباني مطلقا في مسألة تحريك الإصبع، هو أظهرها وكشفها وكده. أنا فالمهم خلصنا صلاة، فقول لي أنت يعني هذا التحريك من أين أتيت به؟ قلت له من كتاب. أنا قرأت كتابك؟ قال لا، أنا قلت كده، أنا قلت يحضر، إنما ده مش تحريك، ده خط وراك، خط وراك، خلاص؟ لكن هو قال لي طب يعني هل لك فهم في المسألة؟ هل هي فهم المسألة؟ هطلع إيه؟ عمال بقى يحاولني، يعني كان ود معايا في المسألة دي، وكل ما تلطف معايا أبقى مكسوف النفس، مش عارف أتكلم. وقلت كل المسألة قرأت في كتابك، يعني هذا الدواء حضرتك، قال لي لا، التحريك ما يبقاش خط وراء، لأن خط وراء زائد على التحريك، إنما التحريك يبقى كده. لسه تحريك، لكن كده اسمه خط وراء. تمام؟ كان ممكن الشيخ قال لي اللي أنت بتعمله الجهل اللي أنت فيه واللي أنت مش عارف مين جبت منين وعملت وخليت وسويت، وهتبقى مقبول من الشيخ. تبقى مقبول؟ أنا راجل أبطال الشيخ بيقدمني، ماشي ماشي يعني. لكن معلش أنا كده. أثر جدا جدا فيا طريق الشيخ رحمه الله عليه وهو بيعلمني المسألة دي. فأنت لابد أن تقدر أن أي مخالف جاء الأول بالفعل. فكنت تترفق به وبعدين تسأله عن مستنده في ذلك لاحتمال أن يكون عالما وأنت لا تدري. اوعى تكون فاكر العالم لازم يكون لابس حافيه وباين عليه عالم، لا، ممكن واحد بهدومه مقطعه ومزيته وراجل مليان علم. اوعى في يوم من الايام تحتقر احدا او تتصور ان ده ما بيفهمش او انت عندك علم وما عندوش، لا. ده مره داوود بن علي الظاهري امام اهل الظاهر، وده كان بيحضر مجلسه 400 عمه، يعني 400 عمه ايه من ما السؤال يعني. كان في يوم من الايام دخل واحد برضه يلبس هدوم مقطعهم زي كده وبتاع، مش قاعد جنب الكلام ده، لا انا قاعد جنب مين؟ جنب داوود. وقال لهم اي سؤال؟ اي سؤال؟ انت تطلع ايه ويقول لي جالك هنا اصلا؟ فداوود بن علي ما عجبوش القصه دي، فقال له ايه؟ حدثنا في الحجامه. الحجامه يعني شغال في الدم والدم نجس، يعني واحد شغال في النجاسه. فداوود بن علي قال له ايه؟ قل لنا في الحجامه، يعني قول يا رجل، ها؟ ما قلوش قول لنا اي حاجه، بس قول لنا في الحجامه يا رجل. بيقول لك ان كان هو قاعد جنب داوود، ان قاعد على ركبته، نزل يعني قاعد على ركبته، وقال في الحجامه كلاما لم يعرفه داوود، وبالاسانيد، ومن اول من احتجم من بني ادم، وكل احاديث الحجامه باسانيدها وعللها، يقول لك وهذا سند ضعيف فيه فلان واختلف على علان ومش عارف مين ومين، ولا اصل من المسند فلان وليس المسند علان، وبعدين جاب الفقه اختلاف الفقهاء في الحجامه، وان ده يجوز ولا لا يجوز، والحجامه الاسطائل تفطر ولا لا تفطر، ومنسوخ وناسخ، ويناقش ادله القائلين بالناس وادله القائلين بعدم الناس، ورجح في الاخر كل ده، ودور العلم تتسع ومندهش، كل ده في المندهشين من هذا الانسان اللي مش باين عليه انه عارف هذا. الدرس ده اتعلم منه داوود بن علي. قال: ومن بعدها عاهدت نفسي الا احتقر احدا. يعني ده لو ماشي كده انت توزنه بقد ايه؟ ولا حاجه. لكن جت المناسبه التي اظهر فيها انه عالم كبير وجليل. في الزوايا قبائل وفي الناس بقايا. فاعمل حسابك كويس انك انت تكون متواضعا في العلم. من ابرز الصفات اللي انا اخذتها وتعلمتها التواضع في العلم. التواضع معناه انك انت تخطب ليه الجنان. الارض المنخفضه هي التي تستوعب الماء بخلاف الهضبة. تعرف المتكبر يبقى عنكر الماء يكون جاي نازل عليه وهو ما استفيدش حاجه. تستقر الماء يستقر الماء فين؟ في القيعان تحت. الانسان متواضع دايما يحط كل حاجه ليه؟ لانه منخفض. والحقيقه انا اتعلمت المساله دي من واقع التواضع في العلم، من واقع حدث فيه وانا في اخر سنه في الكليه. لما دخلت كليه الاسود ودخلت قسم اللغه الاسبانيه وكان عندي عاطفه ناحيه الاندلس وكنت اطلع عنه دايما الفردوس المفقود مش هتقول الكلام ده، والاسلام ده 8 قرون 800 سنه في الاندلس وفجاه اتمسك باسبانيا. ودي اغرب واقعه حدثت في التاريخ. 800 سنه المسلمون يملؤون الاندلس وفجاه لا يوجد مسلم اندلس، لا يوجد مسلم. بحاجة التفتيش اللي عملها النصارى للمسلمين اشياء لا يتخيلها انسان. المهم فكانت عندي عاطفه ناحيه اللغه الاسلاميه وقلت في نفسي ان انا ايه هذاكر وابقى كويس عشان ابقى عضو في مجمع اللغه الاسلاميه. فشغال بناء على هذا الاعتبار. فكنت بقى عمال اقرا كتب على طول وبتاع، وفي اخر سنه اولى بدات اتكلم اسلامي بطلاقه. اخر سنه اولى. ويبقى جبت تقدير بقى يعني جيد جدا كل سنه كل سنه لحد ما وصلت سنه ثالثه. فالدكتوره رئيسه القسم قالت ان افضل انواع الترجمه هي اللي بتدينا ترجمه، افضل انواع الترجمه انك تترجم الشعر لشعر والناس للناس. وانا بكتب الشعر من زمان ففرحت بالعمليه دي، فكنت اجيب دواوين الشعر في الاسباني اترجمها لايه؟ لشعر عربي واوريها للدكتور. ففرحت بيا جدا جدا وعرفتني ان انا قوي كويس. المقدمه دي مهمه علشان اللي جاي. وصلت السنه الرابعه وانا بقى يعني واثق جدا في نفسي. الامتحان ما يكونش ست ساعه مني ايا كان، وابقى عايز اطلع يقول لي ممنوع لحد نص الوقت. عشان انا لسه الكلام ده موجود ما اعرفش اقول ايه. اقعد متملك كاني قاعد على نار عايز اخرج. تمام؟ وبعتبر ان خروجي بدري علامه من علامات الايه؟ هو المهم في سنه رابعه جاوبت البتاع لحد ما جت ماده الترجمه. من تسرعي قريت العنوان غلط. عنوان الترجمه. عنوان الترجمه التفاؤل. وبعدين بدات اقرا القصه. ليه دي بتقول التفاؤل جميل وحلو ويجمل الحياه وان الانسان غير تفاؤل ما يعرفش يعيش والكلام ده. انا بقى قريتها ايه؟ التشاؤم. عمال اقرا وانا مش مصدق. التشاؤم يجمل الحياه، الحياه حلوه والحياه ما تحلوش الا بالتشاؤم. ازاي الكلام؟ طب ده ما يخلينيش ارجع للقطعه للعنوان؟ طالما انت عاملين الشريط على بعضها ما يخلينيش ارجع للعنوان؟ لا ما ارجعش للعنوان خالص. طب ايه ايه المساله دي مش شاده دماغي؟ قفزت لدماغي قصه كنا ايه الطلبه اللي حكوها في المدينه الجامعيه. ما اعرفش بقى كانت صادقه ولا بيتنظروا بيها ولا وقعت حقيقه. لزميل لنا من ايام برضه كان دخل كليه الاداب جامعه الشمس. ودخل قسم فلسفه. فاول ما دخل قسم فلسفه كبر بقى عمليه دماغه فيلسوف. فراح بعد الاسبوع الاولاني راح لابوه، راح للعزه بتاعته عشان ايه يزور ابوه. فالمهم ايه؟ ده بقوله دين وبتاع والكلام ده. فالولد عايز يتفلسف. فبقول له ايه؟ بقول له يعني يا ابو لازم تذبحه دي فين؟ ما هي دي. قال له يا ابني استلمت الشوك، ده ديك واحد يا ابني. قال له لا دي كان. قال له يا ابني دي كل. لا دي كان، دي كل دي كان. ها؟ فابوه طبعا فيلسوف الحياه هي اللي علمته الفلسفه. ابوه مش فلسفته كله. قال له خلاص يا ابني طالما له دي كان هناخد احنا هذا الدين كله وانت كل تيجي تاني. فانا قلت بقى ايه القصه دي قفزت في ذهني وانا عمال اقرا التساؤل، فكانها ثبتت المساله عندي ان دي قطعه فلسفيه كتبها فيلسوف خضار وشايف ان التساؤل حلو والتساؤل جميل والكلام ده زي اي بني ادم يعمل حاجه مش لايق. ها زي الجماعه اللي هم في اوروبا النهارده عاملين جمعيه اصدقاء الضفدع. فاحنا شايفين اصدقاء الضفدع وعمالين يتنزلوا جمال الضفدع، وانا عمال اقرا المقال مستغرب يقول لك شوف عينيه الضفدع وابتسامه الضفدع وقعده الضفدع وهي مقرفصه كده وكده. في ناس كده بتفضل، فانا قدرت الحاجه زي ما قلت هو بس دي قطعه فلسفيه وده راجل ايه فيلسوف والتساؤل عنده جميل وبتاع، وابتديت اشتغل على هذا الاساس. وترجمت القطعه بقى وجبت المحسنات بقى البديهيه واستعملت كل اللي ايه معجم اللغوي بتاع العربي في المسائل. ارجع لعنوان القطعه ابدا، طبعا العنوانين قريبين جدا من بعض وده اللي مين يوقع في الغلط، يعني التفاؤل بالاسباني يعني اوبتيميسمو اوبتيميسمو ماشي، بالتشاؤم بيسيميسمو. هو هيدا خرج بعضها اوبتيميسمو بيسيميسمو والتصحيح ده في علم الحديث حدوته برضه ممكن يلاقيه كلمتين يتصححوا مع بعض نقطه واحده حرف واحد ما بين كلمتين تكون كلمه شر وكلمه غلط وهو حرف واحد بس. ها زي الوالي اللي هو بعت ليه جواب لواحد امير او محافظ، يعني المحافظ بعت للخليفه جواب قال له المخنفين عندنا مبهدلين الدنيا مش عارفين بتاع، فحب يعدهم عشان يعزلهم كده في مكان لوحدهم ويعمل لهم جرايه واكل وشرب يعملوا لهم عزل يعني. فقال للكاتب ايه قول له اسكت من عندك من المخنفين علشان ليه؟ فالنقطه طلعت كل الحق. ها نقطه قال له ايه اختي من عندك من المخلفين فدعاه فخسر ضيع مستقبله. اهو اختي اخت او اخت على كده شوف كلمه. وكان زمان مفيش ايه الاعجام، الاعجام اللي هو النقط كان الحرف يكتب بلا نقط كانت لا مرفوع ولا تحت ولا مكتوب. فده زي التصحيح كده قلت لي اسمه بسميت ولا عامل ايه؟ قريب خلاص وكتبت. المهم عايز اطلع بعد ثلث ساعه. قالوا لي لا نص الوقت. طب ابص تاني اراجع تاني ابدا. ليه؟ لان الوقت 100% ما بصش حددته. انا عامل يعني كنت في الترجمه وبتاع وكبراني جدا في المال اللي عندي. سلمت الورق وطلعت على باب اللجنه رجلي بس طلعت بره وانكشف عني الغطاء. عرفت ان انا غلطت. دي معناها باختصار هطلع بملحق ترجمه بعد كل سنه جيد جدا جيد جدا جيد جدا وعايز انهي مركز الجامعه واطلع سنه رابعه بملحق ترجمه. شوف بقى المحنه بقى اللي رحت فيها. اول ما شفتها رجلي خدتني وقلت للمخطوط انا نسيت حاجه. قال لي لا انت عامل لنا دوشه وعايز تطلع بقى ال 10 دقايق. خلاص سلمت ان انا شغالك ارجوك انا غيرت باب. قال لي ايه؟ قلت له طب انا ما نسيتش يعني ما طلعتش بابا يا جماعه نسيت ولا حاجه. انا قلت له ابدا هطلب منحه ترجمه خلاص عيد السنه يعني ما كانتش القصه بقى قصه. فكانت محنه كبيره جدا. فلما طلعت ادور قلت الحل الوحيد ازور الدكتور رئيس القسم اللي هي المسؤوله عن الترجمه. فقلت لها قالت لي عملت ايه؟ اول شيء قلت لها والله انا عملت غلطه ما يغلطش واحسن. قالت لي عملت ايه؟ قلت لها انا بسميسو دي اوبتيميسو دي قريت بسميسو. وانت عارف يا دكتور انا مش شايف ترجمه ايه؟ والجواز ايه؟ وقال لي الجواز ايه؟ ده جواز ولا حمار حق؟ ايه اللي حصل كده؟ حد اللي متوصل قلت لها والله ما اعرف ايه اللي حصل ارجوك انا هطلع واحد ترجمه. فمعلش بسرعه عشان خاطر انت عارف ان استاذ ترجمه شيل كلمه تفاؤل تفاؤل وحط تفاؤل وحزين على الترجمه. وجزاه الله خيرا الحقيقه عملت معايا كده وادت الترجمه جيد جدا. فلما خلصت لا معنى اللي يعني رحت غلط بس الجيد جيد جدا ادنى الجيد. تعرف ايه جدا من اظن 85 في جامعة الأبان من 95 إلى 95 للتسعين يعني مثلا جاء سيني بردية آخر انتهى 90 ماشي لحد الأرضية بتاعت الدول 90 فخدنا أدنى إيه؟ خدنا أدنى في أدنى درجات. هذا الدرس أو هذه الواقعة تعلمت منها التواضع كلها ومثل جدا جدا فيه وعرفت ان لا يجوز للمرء ان يثق في نفسه حتى يبقى حافة الغرور. من اكبر حاجه تضيع علم الانسان ان يكون مغرورا في علمه او يتصور انه عنده ما ليس عند الناس. انا عايز اقول لك وانت دائما بتنكر او بتعلم دائما قدم انه جاهل بالحكم او قد يكون هو عالم بالحكم وانت مش عارف الدليل فيعلمك. فشوف يعني معاذ بن حكم السلمي لما تكلم في الصلاة هو معذور ليه؟ لأن الصحابة كانوا بيتكلموا في الصلاة. فلو إن فيه واقعة أو أمر الناس كلها عارفاه وبعدين منعت منه ممكن تلاقي ناس ناسية زي رمضان كده مش رمضان أول يوم ساعات كده راح يوصل راح وقت وشاف ليه؟ لأن ثابت العهد إن إحنا بناخد نسبة طيبة على ما ياخد ده على ان احنا في رمضان وجو رمضان والكلام ده ممكن ياخد لي يومين ثلاثه اربعه مندهش من مساله الصيام. فالصحابه كانوا يتكلمون في الصلاه وكان الكلام في الصلاه تحريم الكلام في الصلاه حديث عنه. فمعاذ بن حكم السلمي ايه؟ ناس الموضوع لسه الكلام محرم قريب فهو ايه؟ تكلم في الصلاه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يعلمه هو شوف كيف وصف تعليمه عليه الصلاه والسلام. فوالله ما رأيت بأبيالي وأمي ما رأيت معلما قبله أحسن قبله ولا بعده أحسن تعليم فلا تهرني ولا سبني ولا ضربني. زي برضو الرجل اللي هو الذي مال المسجد رجل الأعراب يعني مش عارف مع الرسول عليه الصلاة والسلام وما يعرفش الأداب ولا الأحكام جاء من آخر البادية ركب البعير بتاعه عشان يتعلم كلمتين أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ولا يتعلم حاجة. فأول ما دخل على العادة بتاعته طبعا لأنه جاي طول الطريق لأنه يعوز يقضي الحاجة بتاعته يقضي الحاجة بتاعته إيش مشكلة يكشف عن عوراته يقضي حاجة. فهو الجامع عنده زي الشارع هو يعني أنت عشان عبد الله وعبد الله بقى الحكم غير الشارع ما كله أرض كلها أرض الله على طول إيه قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم كلهم قاعدين قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معه. انت جاي بكل سجن ولا جاي لو شرع دخلنا كلنا جهنم هل ايه مصلحتك في كده؟ اه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال انا عارف ان اعرابي ولسه بيتعلم فقال له لقد تحجرت واسعا يعني ضيقت ما وسعه الله لرحمه ربنا 100 جزء انزل على الارض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق والانس والجن حتى ان الدابه العجماء ترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تصيبه. ده الجزء واحد من الرحمه الخلائق يتراحمه النبي ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه بجزء واحد. ال 99 دول فين؟ يوم القيامه يرحم الله عز وجل عباده ب 99 جزء. فانت لما تيجي تقول ارحمني ومحمدا انا وانت ناخد 100 جزء يبقى انت ضيقت ما وسعه الله. خلاص فلم يلبث ان بال في المسجد ابو واخد ركن كده وكشف عن سوءته وايه ويقول في المسجد. فطبعا الصحابه همه بس فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تظلموا لا تظلموا اي لا تقطعوا عليه بولا انما بعثتم ميسرين ثم اراق على ذويه ذنوبا منا. خلاص طالما المساله لها الحل خلاص هو بس المكان ده هنجيب جلد الميه ونكب على ايه؟ على ذنوبنا. قصه في حديث ابن عباس ده حديث ابي هريره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مستوى يعلم ده الرسول عليه الصلاه والسلام نداه قال له ما حملك على ان بنت في مسجدنا أولست برجل المسلم؟ قال والله يا رسول الله ما ظننته هذه الصعادات إلا شيئا واحدا أنا فكر الأرض كلها لله وأنا أتبوأ في الأرض كلها خلاص فأنا فكر الأرض دي هي الأرض كلها. يبقى إذا الرجل ده كان وجه الحكم ولا لا؟ كان وجه الحكم. يبقى أنت أي واحد مخالف قدر إنه حاجة من الاثنين يا إما جاهل ما يعرفش الحكم فيحتاج إلى تعليم والتعليم عايز شفقة ورحمة وحب، أو قد يكون هو أعلم منك وعنده ما ليس عندك، يبقى هتتعلم منه. خلاص فهم يعني. نرجع بقى الحديث معاذ الحكم السلمي، وكان الداعي لهذا الكلام كله ايه؟ هو الكلام في الايه؟ الكلام في الصلاة. طيب ان هذا لا يضر صلاة. يعني انت ماشي ومثلا اخوك مراتك عمك خالك بيصلي فانت ماشي ومصلي قلت له ما تنساش تقفل الباب بالكلوم وتدي الكلوم سكتين ها وما تقفل الباب الجنين تمام سلام عليكم. هو بعد ما يخلص بيعمل نفس الكلام اللي قلته خلاص. اذا هو عقل عنك برغم ان هو في الصلاه عقل عنك مثل هذا الامر هذا لا يضر صلاتك. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام الجريء واقف جنبه عادي كل ام سلمه راحت ابنه وبتقول لك انت بتصلي ركعتين والكلام ده بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم راح ابن سلمه وقال لها ايه الجواب كذا كذا كذا. وكمان في عندنا دليل على انه ان هذا لا يضر اذا استوعب كلام الجالسين او الكلام ده انه ايه لا يعني يؤثر في صلاته بطانه وصحه يعني. حديث عثمان بن مالك لما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته ركعتين ان يصلي في بيته في مكان ما يتخذوه مسجدا. قال له يا رسول الله تعالى لي في بيتي صلي لي في مكان معين عشان اعمله مسجد لي اصلي فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء هو ابو بكر الصديق كانوا في يعني مهمه ورجعوا واذا البيت ملان بالصحابه. عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي فالبيت اتملى كله بالصحابه كانوا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال العتبان اين تريد ان تصلي؟ قال له صلي في المكان ده في الركن ده. فصلى ركعتين وهو عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين الصحابه بيتكلموا مع بعض. فجت في واحد صحابي اسمه مالك ابن الدخشم او الدخشم بالميل او النون. فبعض الصحابه قال وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاع عليه فهلك وجدنا انه اصابته مصيبه. خلاص فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاه توجه اليه وقال اليس يشهد ان لا اله الا الله مخلوصا بها قلبه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استوعب الكلام ولا لا؟ استوعب الكلام. فقال يا رسول الله قالوا الله ورسوله اعلم لكننا لا نرى وجهه ولا وجهه الا الى المنافقين. فقال عليه الصلاه والسلام ان الله حرم على من قال لا اله الا الله مخلصا حرم النار على من قال لا اله الا الله مخلصا لا اله. يعني هو مساله ايه حتى الانسان يستوعب او الانسان يشيل في الصلاه او الثلاثه كل ده ايه؟ كل ده جاهل. يعني انت لو خايف من مثلا البوتاجاز واقع الام مثلا البوتاجاز واقع عشان خايفه الكلام ده ممكن تقيل وهي بتصلي تقول للناس تقطيع مثلا. لو عمل كده تقطيع الكلام ده لا تكون الصلاه باطله. خلاص الى احنا نفهم من كده بقى ايه مساله الكلام في الصلاه والاشاره في الصلاه. الكلام صار ممنوعا ولكن الاشاره ايه؟ مباح. الاشاره مباح. ده كلام الحديث الاول من اهل العلم اللي هو بيقول فيه انه قال ذلك جهرة وان هذا كان في شرعنا. وطبعا انتوا عارفين الشرائع تتفق في بعض الاحكام. الشرائع تتفق في بعض الاحكام وده دليل من الادله في اصول الفقه اسمه شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا ولا لا؟ العلماء لهم تفصيل طبعا في المسألة. خلاصته أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء على سبيل المدح ولم يكن في شرعنا ما يرده. خلاص؟ يعني هسه الاحداث في الحديث اللي احنا بنتكلم فيه ده لما زريت المراه الزانيه دي حملت من الواحد وقعدت تقول ده ابن زريت. لما وضعت زريت عمل ايه؟ قصه اللي احنا بنحكيها كل مره. جاب الغلام وقال له ايه؟ من ابوك؟ ها؟ من ايه؟ ابوك. طيب هو الرجل اذا زنى الولد اللي يجي من الزنا ده تبع الولد ده؟ ما هو قال له من ابوك؟ فاثبت الابوه لابن الزنا. احنا بالشرع عندنا لا الشرع عندنا في الاسلام اجمع المسلمون طبعا لان في نص

والقرار ده يجب سياسة عليا ملهاش علاقة بأهل العلم. أهل العلم ممكن يقولوا يمين وما يقولوا شمال ويمضي القرار بتاعه. فقول الله عز وجل قال الذين ضربوا على أهلهم ليس في أدنى إشارة أنها أن القائلين كانوا من أهل العلم، بل العادة أنهم من أهل السلطة وليس من أهل العلم. حتى لو سلمنا أنهم كانوا من أهل العلم فعندنا في شريعتنا إيه؟ ما يرد هذا. خلاص؟ لكن في بعض أحكام في الشرائع السابقة عندنا زي القرعة في المشكلات، عاملين في مشكلة معانا نعمل قرعة. مالك ولا كتاب مثلا زي ما الناس بتاع وجبت القرعة. وحديث طبعا الرجل ده المصطلح وحديث الاسم اللي رواه الزهري عن أربعة من شيوخه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرعا بين نسائه فإن يكون خرجت هو إيه؟ خرجت معه. خلاص؟ يبقى إذا الشرائع في عندنا أحكام توافق الشرائع السابقة وأحكام ترد الشرائع السابقة. يبقى إذا الشرع ما قبلنا كدليل من أدلة أصول الفقه، لأن إحنا عندنا أدلة أربعة متفق عليها وثمانية مختلف فيها. الأربعة متفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، طبعا باستثناء الظاهرية اللي هم ردوا القياس صفية وجلية، ولكن خلافه في المسألة دي غير معتبرة. تمام؟ هذه الأربعة متفق عليها. وفي بقى أدلة ثانية زي مثلا عمل الصحابي شرع من قبلنا الاستحسان واستصحاب المرأة الأصلية العمر مثلا وهكذا. دي اسماء أدلة، أدلة أصول الفقه ثمانية وأربعة على أصل الفقه دليلا في أصول الفقه. تمام؟ يقول إذا حتى بقى اللي كانوا يتكلمون في الصلاة وعندنا الشرائع المسألة داخلة تحت الأصل لما قلت القول الثاني لأهل العلم أنه قال ذلك في نفسه، قال ذلك في نفسه. طيب أي القولين أرجح؟ القول الثاني والأرجح أنه قال ذلك في نفسه. طب جبناها منين؟ من نفس الحديث في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري في رواية محمد بن سرحبيل عن أبي هريرة قال فقال في نفسه أمي وصلاتي. يبقى ده نص في محل النزاع. وعشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا افضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه. عشان كده العلماء لما كانوا يحبوا شرح الحديث ياتوا بكل طرق الحديث والفاظه، لأن ممكن يبقى في لفظ مجمل يتحل في رواية ثانية، ويبقى أنت ريحت نفسك من الاحتمالات، لأن اللفظ لو كان مجملا هنقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فالاحتمالات دي كلها بتنتهي إذا كان هناك طريق من طرق الحديث عين لفظا معينا. خلاص بقى كده استوعبت. وأفضل من فعل هذا، ولو انت عايز تستمتع بقى وتهز راسك من المتعة في هذا الباب، الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب فتح الباري. فتح الباري ده ذهب ذهب. فتح الباري نفس الحافظ ابن حجر فيه من اول حديث زي اخر حديث. وكان ابن خلدون زمان يقول شرح صحيح البخاري دليل في عنق الامه. فالحفاظ والعلماء اجمعوا ان هذا الدين سقط عن الامه بشرح الحافظ ابن حجر عليه السلام. كتاب بديع المثال ملوش اخر. بدء العلم لما حاول يشرح صحيح البخاري في كتاب عمده الطالب شرح صحيح البخاري بدا بعد الحافظ ابن حجر بعشر سنوات وخلص قبله. حافظ ابن حجر العسقلاني غاب يشرح في صحيح البخاري 25 سنة. الجماعة عندهم إسهال في التأليف. ها؟ إسهال كل شوية طبع الكتاب والتأليف ثلاثة أربعة. وتلاقيه تايه في الزحمة، لا حد يبصر ولا حد بتاع، لكن حافظ ابن حجر وده كتاب واحد من 300 كتاب. حافظ ابن حجر مؤلفاته 300 كتاب. فتح الباري ده خد 13 مجلد زائد المقدمة، 12 مجلد زائد المقدمة، هذه 13 مجلد. المقدمة لوحدها حصل حاجة غير ده 5 سنين. مقدمة الشهر 13 مجلد المقدمة زائد المقدمة، ماشي؟ فنفسه في الأول كان زي نفس فهمي كده، عشان كده لما قالوا للشوكاني الإمام محمد بن علي الشوكاني صاحب ليلى وطير وطير، قيل له: ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. وأي واحد جاء بعد الحافظ بن حجر أخذ من حافظ بن حجر، صح العلماء يضيف، مفيش كتاب إلا فيه إضافات، لكن إضافات قليلة. الحافظ بن حجر ابتدع هذا الشرح والكلام الطيب، يعني هذا الكتاب قاموس السنه، عشان كده بقول لكم الشركه في الكتاب صح، هيكون في حاجات كتير مش هتفهمها في الاول، بس مع المواظبه والمثابره هتلاقي افضل من جمع لك طرق الحديث والفاظ الحديث ويحل مشكلات الحديث. وهذا الحافظ الهمام، الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري، وكان صغير لو حاجة ايه شيء مما يدخل به رحمة الله عليه. طيب نعيش من طالب يطلع كده، بس انا محب تلاقيه يعمل يقمش، يعني يطلع ويرجع ويطلع ويرجع. طيب كده احنا شرحنا سطر، كل مرة هناخد سطر يبدو الحديث ده ايه عن ويرجع معاكم عدة شهور. طيب نجاوب عن بعض الأسئلة المرة اللي فاتت، أنا اعتذرت عن الأسئلة. سؤال يقول: تقول كاتبة ضروري ضروري جدا جدا، أنا فتاة مكتوب كتابي ولم يقدر لي أن يستمر هذا الاضطرار، فهل اشتك من حقي أم من حقه، علما بأنه لم يأتي بالشبكة كاملة وجاء الجزء منها. هي تقول أنا مكتوب كتابي، إذا هي زوجة ما عادش قصة تشك ولا ذنوب، بل دي حاجة اسمها مهر، هي لها نصف المهر. المهر ما فرضه على نفسه حتى لو جبت السيرة. الراجل يدخل يقول: انا يا جماعه هجيب 3 اوض واجيب ذهب بعد كده، خلاص. هي تقول: وانا هجيب المطبخ مش عارف ايه الكلام ده، بيتكتب كله في الايه القريبه طبعا، ده مشروع مش بدعة قبيحة زي ما بعض الناس بيقولوا، ان ما كانش موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام ده، لا. القريبة مشروع لان حق المرأة، المرأة من حقها انها تاخد مهر ولا يأسس بيته. طب دلوقتي ازاي يدفع مهر ويأسس بيته؟ كتير عليه، فالناس درجوا على سبيل التيسير، يقول لك دخل المهر في ايه؟ في اساس البيت، خلاص. يبقى اذا المهر هو ما عينه الرجل، يا جماعه الـ3 اوض بمثلا 15,000 جنيه، وهجيب ذهب كمان ب 5000 جنيه ادي 20,000 جنيه، والمؤخر لا اخره 2000 جنيه يبقى دي 22,000 جنيه. هو لا جاب اوض ولا عمل حاجه لسه، وبعدين اختلف مع الست أمرك الله. احنا قلنا المهر كام؟ 22,000، لا 11,000. هي الذهب اللي في ايديها نقومه بعد كده، واما بقى يدفع المهر، واما يتفق وياخد الثغره وياخد اوضه وياخد اوضه وياخد اوضتين، المهم ال 11,000 دول من حق ايه؟ المرأة. انما السؤال ده يا ريت لو ان هم لسه ايه؟ بيتكلموا شكة يعني. فالعادة ان الناس عشان تبين انها جادة في الارتباط يقولوا لك ايه نجيب الشبكة، الشبكة دي الارتباط ده ب 100 جنيه كم؟ 106.5، ده انت باين عليك ماكو جديد، حافظه بالسحتوت. طيب 106.5، 110 كم؟ علشان يروح المسكين يروح يتجوز هيجيب له وش؟ ها؟ ولا وشين؟ اقل حاجه هيجيب بتاع 10,000 جنيه 15,000 جنيه عشان يجيب ده، خلاص؟ بيجيب الذهب بقى كمؤدب مهر، ده المتعارف عليه، ان انا راجل جد في الاعتبار هجيب الذهب. طب فكوا اللي الخطه دي. هنا يرد بقى السؤال: الذهب ده لمين؟ فهي ليست زوجة مكتوب كتابها عشان تخص مهر ولا لا، حاجة وفي نفس الوقت ده مش هدية، ده مش هدية، لأن اللي زينا الطبقة البرجوازية مش ممكن يدي هدية 15,000 جنيه. هو اقتصاده هيدي هدية ايه؟ خاتم مثلا 1,000 جنيه ولا حاجة، لكن لم تجري العادة في الطبقات المتوسطة ان يدي هدية ايه؟ 15,000 جنيه. الكلام ده عند قطة السمان اللي هو لما بيشخص كده الجيل وبيشخص 5 مليون ولا حاجة. يعني واحد عامل فرح من كام سنة جايب ناس من الفلبين يشيلوا دين الفستان. ليه هو دين الفستان ده جبل المقطم ولا ايه؟ ناس عضلات تشيل دين الفستان من الفلبين، ومش عارف قطعة الجب ب$3 وعامل مش عارف ايه. المهم حددها، انا حسبتها من الارقام اللي كانت جايه في جريده اخبار اليوم، لقيت الراجل ده صرف حوالي 3 مليون على الحفله دي. ده لما مثلا يطلع مثلا 20,000 هديه تمشي، ما تمشيش المساله. هذا اقول ايه بقى ممكن هديه، لكن في الثوره بتاعتنا ففي الحاله اللي زي دي الذهب ده بيرجع ليه؟ يرجع للراجل. ليه؟ لأنه لم يجري مجرى الهدية. ما جرى مجرى الهدية لو الرجل حتى من قبل البرجوازية ها وصرح وقال لها الشبكة دي هدية مني ليك، وتورط الكلمتين دول بقت هدية ليك المرة، طالما خرجت تقلد الهدية والهدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في فيه. خلاص يبقى يا اخوانا السؤال اللي جاي للعمر ما فيش حاجه اسمها الشبكه من حق مين؟ طالما مكتوب كتاب هي لها نصف ما طلب الرجل مش نصف ما اتى به. لان انا ممكن اخد 3 اوض ولو جمعت اخرج جوزوني وانا ان شاء الله في المستقبل هجيب 3 اوض. قالوا لي ماشي يا هنكتب الكتاب وتبقى تجيب ده فيما بعد. وبعدين تتفضل القصه دي ما يقولش ما انا ما جبتش حاجه تاخد نص اللي انا جبت، لا انما نص ايه؟ نص ما فرض. هل هناك تلميذ الشيخ الالباني رحمه الله في الاردن؟ احنا التلاميذ اللي الشيخ رحمه الله كان ساكن في الاردن. فزي ما بيقول التلاميذ ده يمكن الاردن من اكثر البلاد اللي هي يعني فيها تلاميذ الشيخ رحمه الله عليه، وشافه وجلس معه سنين سنين سنين عددا. والحمد لله الشيخ الالباني رحمه الله عليه يعني تلاميذه في كل مكان. أكثر يعني هذه الأمة ما لم تفعله أو فعل ما لم تفعله كثير من العلماء، وكان رجلا فردا فردا، لكنه كان نسيجا رحمه الله. فيسأل الإنسان يقول هل إلقاء كلمة على المقابر سنة أم بدعة؟ إلقاء الكلمة على المقابر جائز خلاص، ولكل مقام مقام. يعني ساعات كده مثلا يكون بيشيل واحد شهر 8 والحرب تغلي له الدماء، ويقوم جاي واحد بقى متفضل ويقتل نص ساعة. ايه ده يعني انت بتزهق الناس؟ لا، لكل مقام مقام، مش اي واحد يتكلم. يعني لو فرضنا في البلد هنا مثلا في دسوق بنفس الوقت، وفي شيخ معروف في دسوق الناس كلها بتحبه وبتحب كلامه والكلام ده، بس شو كلمة كلمتين حتى لو طول 10 دقايق ولا حاجة الناس كده ايه؟ بتبقى الناس متقبلة. النبي عليه الصلاة والسلام لديه من عاداته أنه كلما دخل بيتا تكلم، فقد دخل مئات الموتى عليه الصلاة والسلام ولا يعلم وتكلم إلا في مرة أو مرتين. حديث البراء بن عازب في قبر ملكين الكلام ده، وعندنا برضه حديث علي بن أبي طالب رأى الناس المنفوس. يعني كلامه عليه الصلاة والسلام على المقابر كان قليلا مما يدل على جواز ذلك، لكن الإنسان يراعي المقتضى في الحياة، أنت يتكلم أنت ما تكلمش، أنت يأثر أنت ما أثرش. الحاجة الثانية الدعاء الجماعي اللي الإخوة بيعملوه على المقابر لا نعلم له أصلا في السنة، بل السنة أن يدعو إليه كل امرئ في نفسه الا ان يكون هناك انسان عالم باهل البلد ويعلم ان اهل البلد ما بيعرفوش يدعو فيقوم يعلمهم الدعاء. يجوز في هذه الحاله في حال التعليم ان يجهر الفرد زي ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى صلاه الجنازه فجهر فيها بالقراءه وقرا سوره وقال انما اردت ان اعلمكم سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان مقام تعليم ودي طبعا لابد ان يكون رجلا عليما خبيرا في البلد وان الناس محتاجه فعلا انها تتعلم بحيث المساله لا تدوم ولا تكون عاده البلد. نعم. فيقول من ذاهبه الجلال عمرا بمفردها عمرها تجاوز 45 سنه هل يصح؟ لا يصح. وكلما تقدمت السن بالمراه كانت احوج الى المحرم لان كل ما بيرتفع سنها بسرعه بخلاف الشباب. يعني الذين عصبوا العله بعدم سفر المراه وحدها ان المراه فتنه احنا لا نسلم بهذه العله وحدها هي فتنه نعم لكن المراه اذا كانت سنها 70 سنه او 80 سنه يولد فيها سن القواعد تروح لوحدها. طب دي محتاجه اوكاس هي احوج من البنت الشابه الى محرم بالإضافة إلى عندنا حديث صريح الدلالة قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. كلام واضح زي الشمس. الأحاديث الأخرى الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله صح فتح الباري اللي هو الأحاديث الذي ورد فيه النساء يقول لك لا يحل لامرأة تؤمن بالله لا تسافر يوما بليل او ثلاثه ايام بليل او تسافر بعيدا مسافه معينه. حسب هذا يقول ان الحديث التي ورد فيها تعيين المسافه فيها اضطراب واسلم الاحاديث كلها الحديث الذي لم يرد فيه تعيين المسافه اللي هو اللي انا قلته لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا بالله أن تسافر لا بريدا ولا ثلاث أيام ولا يوم ليلة. ها؟ المسألة دي وقع أن تسافر إلا مع ذي محرم منه. لكن يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كانت هناك ضرورة ملجئة ومع شخص مألوف. الكلام ده يقول منين؟ الكلام ده موجود ان الامام ابن خزيمه رحمه الله بوب على حديث ابي رافع قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بعث في جهاده قال ائتني بميمونه، ميمونه دي زوج النبي عليه الصلاه والسلام. فكيف قال يا رسول الله انا معك في البعث؟ يعني اسير البعث وكذا. قال الست تحب ما احب؟ ائتني بميمونه. طب ميمونه دي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين ولا لا؟ يعني هي ام مين؟ ام ابي رافع وامنا كلنا. لكن هي امومه احترام وعدم تزوج منها فقط لكن لا يجوز ان يخلو بها ولا ان يسافر معها. يعني هي ام المؤمنين في حاجتين في عدم جواز الزواج منها وفي احترامها. طيب ايه الدليل على كده؟ قول الله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. هي لو امه لو كانت امه يسال من وراء حجاب ليه؟ ده الكلام ده بيقول الكلام ده للصحابه مع ازواج النبي عليه الصلاه والسلام لان السياق كله كان في سياق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لو احتجت منها متاع عن اي شيء من اشياء الدنيا كلمها من ورا باب او من وراء استثمار لان حجاب البيوت غير حجاب البروز. حجاب البروز لما الست تطلع تبرز للناس تلبس ثيابها. خلاص؟ ده اسمه حجاب الايه؟ البروز. اما حجاب البيوت يا جدار يا باب يا ستار. فيقول الله تبارك وتعالى للصحابه مؤذنا اياهم واذا سالتموهن من متاع فاسالوهن من وراء حجاب. فالابن خزيمه رحمه الله عليه الباب جواز ستر المراه مع الخادم الامين، ما يكونش في ريبه، ويكون في ايه؟ يكون في ضروره. اما ما فيش ضروره يعني العمره ليست ضروره. الحج نفسه لو لم تجد المراه المحرم لا يجوز لها ان تسافر بلا محرم. طب افترض واحده سافرت بلا محرم، قال لك تحج ولاد الخط عن فرد الحج وسافر بلا محرم عشان الرفقه الامنه والكلام اللي بيقولوه ده، حجها صحيح ام باطل؟ صحيح، حجها صحيح، نعم. مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. الله بالضبط كده. شغل الفقهاء كله في الصحة والبطلان مش في القبول والرد. لا يجوز لمخلوق حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لإنسان عملك مقبول أو مردود. ليه؟ اللي احنا نعرف القصة. لكن ممكن أقول له إن هذا الفعل يحبط العمل، ده اللي أقدر أقوله، لأن في نص كده واحد ترك صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله. فمن ترك صلاة العصر أنا أقول له حبط عملك ولا لا؟ آه. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك. يبقى لو ورد هناك نص أقول له إذا تركت صلاة العصر حبط عملك. ولو انا عايز التزم الدقه اقول له كده من ترك صلاه العصر حبط عمله، عشان ما اقولوش انت حبط عملك. لكن اتكلم على ايه؟ اتكلم على العموم، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجات العنوهن فانهن ملعونات. انا ما اعرفش اي امراه تسمع الحديث ده ازاي ما تترعبش وتطلع متبرجه. طيب انا لو لقيت واحده متبرجه ماشيه في الشارع اقول لها لعنك الله؟ لا ما اعرفش اذا كان هي ملعونه ولا لا، لكن اقدر اقول ايه؟ العن جنس المتبرجات، ما العنش متبرجه بعينها. خلاص كده؟ عشان كده ما اقدرش اقول في المساله دي مقبول ولا مردود، لكن اقول لها سفرك الى الحج معصيه اما حجك فصحيح. فلو سافرت يبقى يسقط عنها الحج، يبقى ايه؟ اجزاتها فريضه الحج. طبعا كانش اغراء لاي امراه ماته تقول خلاص انا ربنا غفور رحيم. لا، لا تسافر المراه الا بعد الحرم منها كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يسأل ذلك يقول رفع اليدين والتوجه إلى القبلة عند الدعاء على المقام. هو في طبعا حديث 42 يعني أشرف الدعاء استقبل به القبلة. حديث ضعيف أعتقد هو مستند الذين يقولون بإحباب أن تنزل المرء إلى القبلة إذا دعا، ولكن ليس يعني بشرط، ليس بشرط. أو أنا لا أعلم أن هذا من السنة إلا إذا كان في فعل الأصحاب ولا حاجة وأنا لا أعلم. لكن يعني علمي أنه يعني لا يستحق بهذا الحديث. يقول سائل هل حسن الحافظ بن حجر حديث الغرامين وجمع له طرقا في فتح الباري؟ الاول طبعا نعرف الناس ايه قصه الغرامين. غرمين اي صنم، الصنم اسمه غرمين في اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، دي بس ايه اسمها غرامين. في فترة من الفترات لما نزل سورة النجم النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس لسماع سورة النجم، فجاء جماعة من المشركين كمان يسمعوا سورة النجم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قصه الجنس. في الايات دي الروايه بقى اللي يسال عنها السائل بتقول ايه؟ بتقول لما قرا النبي صلى الله عليه وسلم افرايتم لات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم إيه؟ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. يبقى أنا عندي الغرانيق اللي ربنا عز وجل سماها فدي بعد دي على طول قال تلك الغرانيق العلى اللي الرواية بتقول إيه؟ إن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الجملتين دول. فالمشركون ظنوا ان دي مهاجره من النبي عليه الصلاه والسلام وخلاص ان الغرانيق بقى لها شفاعه وان الغرانيق بقى ممتازه وملاكه ثلاثه من الاخرى تستحق العباده. قال لك فسجد المشركون كلهم لما في اخر ايه فاسجدوا لله واعبدوا. قال لك سجدوا كلهم ما عدا ابونا غايه بن خلف الحارث استكبر وقال والله لا تعلوني اسمي الغرانيق بتطلع اسمه هتطلع فوق. قال لك لا انا مش ايه مش هدوا وقت حكم القران ولا ايه حاطط على قولته كده على اعتبار انه ايه انه سجد اذا كده سجد. القصه لهذا طبعا لهذا النص باطله قطعا. لكن الحافظ ابن حجر العسكري ما قالش الحديث حسن. قال طرق القصه تدل على ان لها اصلا. طب الحافظ ابن حجر العسكري يخفى عليه بطلان هذا الكلام؟ لا يخفى عليه بطلان الكلام ده. امال الحافظ ابن حجر اعتمد على انهي روايه؟ بس الغرانيق دي روايات كثيره وليس فيها اسناد واحد صحيح كلها مراسيل ومعاضيل وحديث تكرر من جهه الاسناد. الرواية الحافظ ابن حجر قال ان لها اصل ايه؟ قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يتلو اقرأتم لات العزى ولات الثالثة الاخرى لكم ذكر والانثى قال فقال الشيطان بصوته محاكيا صوت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى ان وان شفعتنا لتنقذ. فوقع هذا الكلام الذي قاله الشيطان في اسماع المشركين فظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ان يجري على لسانه وهو يتلو الوحي حاشاه ان يجري على لسانه باطل. لكن اللي حصل كما في الروايه المرسله ان الشيطان هو الذي قال والمشركون ظنوا ان هذا هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام فظنوا ان هي المهاجره فعملوا العمليه دي. فالحافظ حجر بناء على هذا اللفظ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بريء من قصه والقصه كلها شيطان مع مشركين. ايه دخل بقى الوحي في المساله؟ فبيقول ان القصه لها اسانيد كثيره مرسله ومعبره والكلام اجتماع الاسانيد دي كلها يدل على ان لها اكثر مش ان الحافظ حجر حسن القصه. ولو جاز ان حسن القصه اي شيء فيها لما نقول الشيطان قال والمشركين دخل عليه. لكن هل دخل هذا على احد من المسلمين؟ انما دخل على المشركين فشيطان مع مشركين انت ايه زي اللي بيستغربوا يعني. ومع ذلك فالقصه كلها باطله لا تصح. وشيخنا الالباني رحمه الله عليه له جزء ماتع في القصه دي اسمه نصب المجانيق لنسج قصه الغرانيق. فاتى ايه اتى على بنيان هذا القاعده جزء لطيف حديثي انت لو قراته استنتج. نعم انا قربت حديث لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. ما العمل عند قراءه الامام السوره بعد الفاتحه مباشره؟ طبعا القراءه خلف الامام فيها ثلاث مجالات في الثلاثة مجال. المجال الأول أن قراءة الإمام قراءة للمأموم كقول الحنفية. المجال الثاني لازم تقرأ الفاتحة كقول الشافعي. المجال الثالث فيه تفصيل يبقى مذهب المالكية وهذا أقرب المذاهب إلى جمع الأدلة. إذا كان الإمام يترك فسحة لك بعد قراءة الفاتحة تقرأ. وطبعا ما فيش في السنة أي دليل يدل على أن الإمام يترك فسحة للمأموم. وحديث السكتتين حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه حديث منكر لا يصح. فإذا أنا عرفت إذا الإمام ترك لي كلامه فرصة لأقرأ أقرأ، لأن القراءة خير من السكوت، والصلاة ما فيش حد اسمه واقف كده ساكت. الصلاة إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن، فلا بد أن تشغل المحل بأي حاجة من دول. يبقى إيه؟ إذا ترك لك فرصة اقرأ، أما إذا قرأ يبقى الصواب أن تنصت لقراءة الإمام عشان نفسك تشويش لا عليك ولا على الإمام. هو بيقرأ في السورة وانت تقرأ في الفاتحة، لا انت هجمت اللي انت بتقرأه ولا فهمت اللي الإمام بيقرأه. خلاص، ولا وداء المذهب الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأى أن ده أعدل الأقوال في المسألة والذي يجمع شباب الأقوال كلها. لكن إذا قرأت خلف الإمام حتى لو نازعت الإمام فلا بأس بذلك. نعم. يقول سائل: هل يجوز أن أقول أجيب غرفتين نوم وأفتح في الأيمة ثلاثة؟ نعم، بس هيلزمك. اوعى تكون فاكر لا حبر على ورق، لا، فهو ما وقعت عليها يلزمك. عشان كده انا بقول لاي انسان يتزوج: اوعى تتساهل في شيء لا تستطيع. هما اللي اتطلقوا من بعض دول كان يخطر على بالهم يتطلقوا؟ لا، كانوا داخلين يعيشوا وداخلين عشان يستقروا. فايه اللي جرى؟ ساعات مثلا كده برضو على نبه الجرى يكتب كده: القائمة أو قيمته. طبعا منه غير اللي لسه لم يتزوج، فمش واخد باله من الكلام. القائمة أو قيمته، فلما يجي يطلقها استخدم العفش، السرير السكوتة بتقع والدولاب عمل كده، ها يعني تلم الحدودة كلها في السلسلة وتردد. طب هو لما يجي يقيم بقى العفش ده هيقيمه قد ايه؟ يخلص في 20-30 ألف، وانت اللي ماضي اهو، لان هو بيقول لك القائمة او ايه؟ او قيمتها. ساعات يكملوا ليه؟ القائمة. التكميل ده له مردود، يقول لك غرفة نوم 8500، غرفة مش عارف ايه 10000 وبتاع، مش عارف ايه الكلام، تطلع الحديدة كلها مثلا ايه 30-40 ألف. التكميل الغرف ده لما انت بيحصل مشكلة والكلام ده بتتكمل الغرف ونص تدفع ثمن يدفع الحد. فانت بقى لا تتساهل، اللي هتقدر تجيبه فعلا اكتبه. انت شايف انك انت ممكن تكرمها بس ما معكش فلوس دلوقتي، كانك قلت لها انا اشترط على نفسي ان انا اديكي 10-20-30 ألف بس ما ربنا يوسع عليا، وجعلت هذا شرطا. خلاص يلزمك هذا الا ان تسقط المره هذا الشرط. فاي حاجه تكتب في القائمه تلزمك، حتى لو كان في ضميرك انك تتهوش وانت بتعمل اي كلام، او ان الراجل يقول لك معلش انت خليتها وانت بتاعه ومش عارف ايه الكلام ده، داخل ب 50 ألف تاخد حبر على ورق يعني ما تشتغلش، تكتب 50 ألف مش مشكله بتاعتك. كتبت يلزمك، وقعت يلزمك، ده كلام مفيش فيها. عشان كده انا برضه بحذر اخواننا من المساله دي. يا استاذ يقول: الحلاق الذي يحلق للناس لحاله. الله يسلمك. بيسال بقى المال حرام ولا لا؟ طبعا لا يجوز حلق اللحيه. حلق اللحيه دي حرام. تحبوا اعرفها لكم كمان؟ ها؟ حلق اللحيه دي حرام. نعم؟ حاضر. طب بس احنا بس عشان انا السؤال ده ان شاء الله هجاوب على اللي في نفسي، ان شاء الله هجاوب على اللي في نفسي. والا هتغرقنا بقى البحيره. الشعر الذي في الجسم، كل شعر في موضع له حكم، مش كل الشعر لحكم واحد. خلاص، قال صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة: نفخ الإبط وحلق العنب. خلاص، وجذب الشارب، تقصير وجذب، وحلق الشعر، وإعفاء اللحية. أهو الشيء كله في كل شعر لحوم. فالنهاردة حتى عندنا مثلا بعض الناس يقول لك ايه لما لا يجوز انك انت تحلق ديره تحلق بالمكنة نمرة ثلاثة يقول لك لا يجوز. طبعا هو مستنى يقول لك لا يجوز ساعات في السنة العامة بتاع يقول لك اما انزل نفس واحد نفسه فيه وقام حالك ايه وقام حالك ديره فيه عشان ما طلعش من ديره. ده زمان ايام الضرر وكلمه بالدين دلوقتي بلطجية اللغة لان ده هو بيعمل حاجة وبالعكس يقول لك سبت الشعر وقام حلاوة. المستند اللي قال الكلام ده حديث منكر انكره الامام ابو جعفر العقيلي وغيره من ائمه الحديث. لا توضع النواصي الا في حج او عمره. يقول لك تحلق كده زيرو يعني لما تكون في حج او عمره بس الحج ده ايه ممكن يعني يجوز لو انت عايز تشيل يجوز تشيل. فانا عندي دلوقتي احكام الشعر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعف اللحى قص الشال وخالط اليهود والنصارى. يبقى انا عندي امر وعلة للامر. الامر اعف اللحى اعفي اي اترك عفوت عنك يعني ايه تركتك ها كما هو كما قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا حتى ايه حتى كسروا. فاعقوا اللحى ارخوا اللحى الارخاء ها ارخوا اللحى وفروا اللحى وفي لفظ ضعيف ارجوا اللحى ارجو من الارجاء وهو الترك له كما قال تعالى واخرون مرجون لامر الله اي متركون لامر الله. خلاص بقى عندي ثلاث الفاظ ولفظ الشيء مستحيل اصلا تمام. اعفو اللحى ده الامر العله ايه خالف اليهود والنصارى. نعم بنسمع في الفضائحيات مثلا واحد يقول لك ايه ثم الوساوس ملتحين والحاكمات ملتحين يبقى انا لما احب اخالفكم احلى. نقول له بقى اليهود هم الحاكمات بس ولا من يدين يدي من يدين يدي النصارى هم الكفر ولا كل من دان لهذا صار نصرانيا. خلاص يبقى انا عندي دلوقتي نصارى العالم كم مليار العالم النهارده 6 مليار ونص زي ما بقول النصارى مش اقل من 3 مليار 3000 مليون فيهم كم واحد ملتحي. يمكن نصارى الشرق اللي ممكن يربي لحيته والقدس بس واللي اذا لقيت شباب قسيس شاب ملتحي يبقى متمسك ملتزم والا فاللحيه فاشيه في كبارهم عليه خالص وحيث عليه خالص يعطي اللحيه. لكن سواد النصارى بالذات في اوروبا القدس في اوروبا لا تحب امريكا والكلام في السوسيس ورحله قبل هناك يبقى النصارى ملتحين ولا رحلاوي؟ رحلاوي. النصارى كاسم جنس اليهود المجوس يبقى ما زالوا رحلاوي بنسبه 99.99 يبقى المخالفه ما زالت قائمه ولا لا؟ ما زالت قائمه. طابع المشكلة افرض كده افرض يعني صباحنا الصبح لقينا النصارى اللي هم كلهم موجودين والحديث يقول خالد اليوم النصارى نعمل ايه؟ نحلق؟ لا. ليه؟ لان اللحيه من سنن الفطره فاذا فعلوها فقد سلمت فطرته بهذه الجزئيه. انا مش احلى لا لا لا اللحية من سنن الفطرة، سنن الفطرة هي القدر الثابت الذي يتوارثه الأنبياء بعيد عن الأحكام الشرعية الحلال والحرام. كل شريعة، كل نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم عليه له شريعة. الشريعة دي مجموعة الأحكام الشرعية التي يلتزم بها أصحاب هذا النبي. حلال كذا، حرام كذا، مستحب الكلام. أما سنن الفطرة فدي يعني لها مسافة بالتوحيد بالدين مش بالأحكام. هناك فرق بين الدين وبين الأحكام الشرعية. الدين لا يختلف عن الإسلام. دين الأنبياء كلهم واحد. ما ينفعش واحد يقول الأديان الثلاث اليهودية والمسلمة والإسلام، ده غلط. ما اسمها الشرائع.